بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب دلائل النبوة للإمام الفريابي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس السابع. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب دلائل النبوة للإمام أبي بكر جعفر الفريابي رحمه الله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من هذا الكتاب، وهو آخر درس إن شاء الله تعالى. قال المؤلف عليه رحمة الله: قال حدثنا جعفر، قال حدثنا إسحاق بن موسى، قال حدثنا أنس بن عياض، قال حدثنا هشام بن عروة، قال حدثنا هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله وكلم اليهودي ليأخذ تمر نخله بالذي له فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل ومشى فيها، ثم قال لجابر: جد له فأوفه الذي له، فجد له بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسقا، وفضلت فضله 17 وسقا، فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي فعل، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه فأخبره أنه قد أوفاه، وأخبره بالفضل الذي فضل. قال فقال له: أخبر ذلك عمر بن الخطاب. فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر: لقد علمت حين مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليباركن فيها. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، ومن الطريق نفسه، من طريق أنس بن عياض، قال حدثنا هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر. وهذا الحديث لا شك أن فيه من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وسيكرره المؤلف رحمه الله. فهنا ذكر أن أباه وهو عبد الله بن حرام رضي الله عنه مات وتوفي في غزوة أحد، كما سيأتي صريحا في رواية بعد ذلك، مات شهيدا عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، مات وعليه دين، وزد إلى ذلك أنه ترك 6 بنات، وسيأتي كذلك، ترك دينا وترك بنات، وهن أخوات جابر رضي الله عنه، وكان هذا الدين لرجل من اليهود، فجابر طلب من هذا اليهودي أن يؤخره وأن يستنظره، فأبى هذا اليهودي، فذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وطلب من رسول الله أن يشفع له عند هذا اليهودي. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وكلم هذا اليهودي حتى يستنظر جابرا، لكن اليهودي أبى وامتنع من ذلك، حتى جاء في بعض الروايات قال له عليه الصلاة والسلام: أنظر جابرا طائفة من دينك الذي على أبيه إلى الصرام المقبل، يعني انتظر إلى أن يأتي العام المقبل ويصرم هذا الزرع فيعطيك ما تبقى من الدين. فأبى هذا اليهودي وقال: ما أنا بفاعل. وقالوا أنه ذكر أن هذا المال مال يتامى، فذكر العلة وأنه لا يستطيع أن يصبر، ولا ندري هل هو يصدق أو يكذب، لكنه اعتل بهذه العلة كما جاء في الصحيح وقال: إنما هو مال يتامى. فلما كان الأمر كذلك، النبي عليه الصلاة والسلام طلب من جابر أن يذهب معه، فدخل معه هذا البستان أو هذا الحائط، فقال له: جد له فأوفه الذي له، يعني اقطع هذه الثمرة واعطه حقه. جابر عندما نظر إلى هذه الثمرة كانت قليلة لا تكفي ولا تغطي الديون، لكن لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: جد، فجد وأعطاه حقه كاملا، وكانت 30 وسقا، والوسق 60 صاعا، يعني قرابة 1800 صاع، ومع ذلك أعطاه حقه وفضلت فضله، وعد جابر هذه الفضلة فإذا بها 17 وسقا. فجاء يخبر النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه فرح بذلك، فوجده يصلي العصر فأخبره بعد أن صلى، وأخبره أن هناك فضلة فضلت. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لجابر؟ قال: أخبر ذلك عمر. وسيأتي في الرواية التي تلي هذه أنه قال: أخبر أبا بكر وعمر. قال المؤلف بعد ذلك: قال حدثنا جعفر، قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا عبد الوهاب، قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال: توفي أبي وعليه دين، فعرضت على غرمائه أن يأخذوا الثمرة بما عليه، فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء، يعني قال: هذا هو الذي تركه أبي، هذه الثمرة هي الموجودة، خذوها ويكفيكم. فأبوا، قالوا: هذا لا يكفي وليس هذا وفاء الدين. فماذا صنع جابر؟ ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إذا جددته ووضعته في المربد فآذني، يعني في المكان الذي يخبأ فيه التمر، فبعد أن يقطعوه يجعلونه في مكان يقال له المربد. فقال: أخبرني. فقال جابر: فلما جددته ووضعته في المربد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ومعه أبو بكر وعمر، فجلس عليه ودعا بالبركة. وهذا هو الشاهد، وهو يفسر الرواية التي سبقت لم يذكر ذلك، وإلا قد دخل معه إلى النخل ومشى فيها، قالوا يعني دخل ودعا بالبركة، وهذه الرواية فسرت ذلك، قال: فجلس عليه ودعا بالبركة، ثم قال: ادعوا غرماءك فأوفهم. قال جابر: فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته، وفضل لي 13 وسقا، 7 عجوة و6 لون، أو 7 لون و6 عجوة، يعني يقصد بقوله لون نوع من أنواع التمور، لأن هؤلاء أصحاب الديون كانوا يريدون من أبيه تمرا قد يكون من هذا النوع الذي هو العجوة، وقد يكون من نوع آخر، كما جاء في صحيح البخاري أنه طلب منه عذق زيد، يعني نوع من أنواع التمر نسب إلى رجل اسمه زيد فيقال له عذق زيد، قالوا لعل زيد هذا هو الذي ابتدأ غراسه فنسب إليه. والعجوة هي أيضا نوع من أنواع تمر المدينة، وهي من أجود، بل هي أجود تمر المدينة. فالشاهد من هذا أنه كان معه أبو بكر وعمر، لكنهم لم يشهدوا ما يتعلق بقضاء الدين، وأن الله جعل البركة في هذا التمر فتبارك وكفى الديون كلها. وهذه الديون لو نظرنا في الحديث الذي سبقه وفي هذا الحديث والذي سيليه سنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بعض الديون وكان موجودا ثم انصرف وذهب وصلى العصر، فجاء جابر وهو يصلي العصر، فبعض الديون قضاها جابر بنفسه من هذا التمر الذي دعا عليه عليه الصلاة والسلام بالبركة، وبعض الديون كان حاضرا عليه الصلاة والسلام لأنه قال لجابر ادعوا غرماءك فأوفهم، قالوا فحضر بعض الغرماء والنبي عليه الصلاة والسلام كان موجودا ثم ذهب. فلما أخبره جابر بأنه قد وفى الدين ضحك عليه الصلاة والسلام، قال فوافيت رسول الله فذكرت ذلك له فضحك وقال ائتي أبا بكر وعمر فأخبرهما ذلك. قال فأتيت أبا بكر وعمر فأخبرتهما، فقال قد علمنا أنه لما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك، يعني إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ولعمر، وكذلك كونه طلب من جابر أن يخبر أبا بكر وعمر، قالوا لأن أبا بكر وعمر كان حاضرين، والدليل في الرواية التي مرت قال ادعوا لي أبا بكر وعمر، قالوا إذن كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال أتيت رسول الله فجاء ومعه أبو بكر وعمر. إذن هذا هو سبب الإخبار، لماذا قال لجابر أخبر أبا بكر وعمر، فقال له أنت، قال لجابر ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما، لماذا؟ قالوا لأن أبا بكر وعمر كانا حاضرين مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما مشى في هذا البستان ودخل إلى النخل ونظر في هذا التمر وأنه قليل ولا يفي بهذه الديون، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبرهم أن ذاك التمر القليل صار كثيرا وكفى هذه الديون، وهم رضي الله عنهم يؤمنون بذلك ويعرفون أن هذا من دلائل نبوته، بدليل أنهما قالا قد علمنا أنه لما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك. وفي بعض الروايات قال يا جابر ائتني بعمر، فذهب وجاء بعمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر سل جابرا عن نخله، فذكر القصة وأخبره بما حصل فقال ما قال رضي الله عنه. وفي بعض الروايات كما مر معنا وهي الرواية الأولى التي ذكرناها في درسنا هذا، قال ليباركن الله فيها، هكذا يقول عمر ليباركن الله فيها. وفي بعض الروايات أيضا في الصحيح قال عمر ألا نكون قد علمنا أنك رسول الله والله إنك لرسول الله، ولا شك أن هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، أن الله يبارك في الشيء القليل بسبب هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عندما يدعو بالبركة عليه الصلاة والسلام، وهذا من فوائد هذا الحديث العظيم. والأحاديث كذلك التي سبقت فيها من أعلام النبوة تكثير القليل إلى أن حصل الشيء الكثير الذي يكفي الناس، وكما في هذا الحديث حصل الوفاء لدين جابر الذي تركه عليه أبوه، بل وفضل شيء من ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله قال حدثنا جعفر قال حدثني أحمد بن الفرات أبو مسعود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن الزهري أخبرني ابن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله أن أباه قتل شهيدا يوم أحد فاشتد الغرماء في حقوقهم. قال جابر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته فسألهم أن يقبلوا ثمرة حائطي ويحللوا أبي فأبوا، يعني هذه الشفاعة التي شفعها النبي عليه الصلاة والسلام لأن جابرا طلب من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يشفع له. وفي بعض الروايات قال فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء، يعني انطلق النبي عليه الصلاة والسلام مع جابر حتى لا يتكلم هؤلاء الغرماء بكلام فاحش أو يسيئون إلى جابر، فكان كالشفيع عليه الصلاة والسلام لجابر. ولهذا لما دخل إلى الحائط أمره أن يصنف التمر إلى أصناف، يعني هذا نوع وهذا لون وهذا نوع وهكذا. قال بعد ذلك قال: فسألهم أن يقبلوا ثمرة حائطي ويحللوا أبي، فأبوا. إذن لم يقبلوا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، يعني إن لم يدفع هذا الدين ويرد ما عليه سنأخذ هذا البستان. قال: فلم يعطهم، أبى عليه الصلاة والسلام، ولكنه قال: سأغدو عليك. فغدا حين أصبح فطاف في النخل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعد جابرا أنه سيأتي في الغداة في الصبح إلى البستان، فجاء. قال: فغدا حين أصبح فطاف في النخل فدعا في ثمرها بالبركة. قال: فجددتها فقضيتهم حقوقهم، وبقي لنا من ثمرها بقية. هناك قال فضلة وهنا قال بقية. فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر وهو جالس: اسمع يا عمر. فقال عمر: ألا يكون قد علمنا أنك لرسول الله؟ فوالله إنك لرسول الله. وهذه كما أشرت كذلك في صحيح البخاري. وجاء كذلك في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه وقال له: سأغدو عليك، فغدا حين أصبح، جاء في بعض الروايات أنه قال: فإذا الشمس قد دلكت، فقال: الصلاة يا أبا بكر. فاندفعوا إلى المسجد، فقلت له: أي للغريم، قرب أوعيتك. فحصل أنه دخل صلاة الظهر وجابر يعطي للغرماء حقوقهم من هذا البستان ومن هذا الحائط، فلما قضى الديون فرح بذلك، فجاء يسعى إلى رسول الله حتى يخبره أنه قد قضى ديونه بعد أن دعا عليه الصلاة والسلام في حائطه ومشى بين النخل فدعا في ثمرها بالبركة. قال: فجئت كأنني شرارة، جئت أسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنني شرارة، فوجدته قد صلى فأخبرته، فقال: أين عمر؟ فجاء يهرول، فقال: سل جابرا عن تمره وغريمه. فماذا قال عمر؟ قال: ما أنا بسائله، قد علمت أن الله سيوفيه، يعني هذا من دلائل نبوتك بسبب دعائك يا رسول الله، فلا حاجة لي أن أسأل جابرا، فأنا أعلم أن هذا كائن وأن هذا حاصل وواقع. إذن هذا يوافق الأدلة التي مرت، وكلها في الصحيح، وفيها ما يتعلق بدليل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وهو ما حصل لجابر رضي الله عنه. جابر رضي الله عنه ذكر في الحديث الذي مر في الرواية أنه قال أن أباه قتل شهيدا في غزوة أحد، وغزوة أحد كلنا يعرفها، وهي غزوة مشهورة حصلت في السنة الثالثة وكانت في شهر شوال. وأسباب هذه الغزوة أن قريشا أرادت أن تنتقم لما حصل لها في غزوة بدر، فقد هزمت هزيمة عظيمة وقتل صناديد قريش، فأنزل الله عز وجل في هؤلاء الذين أرادوا قتال النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، أنزل الله: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. والنبي عليه الصلاة والسلام في ليلة هذه الغزوة رأى رؤيا في منامه أنه أخذ سيفا وهز هذا السيف فانقطع صدره، فأوله بأنه سيصاب بعض المؤمنين من أصحابه يوم أحد، ثم هزه هزة أخرى فعاد أحسن ما يكون، وهذا المقصود به الفتح واجتماع المؤمنين بعد أن حصل ما حصل من قتل في أصحابه. وذكر أنه رأى بقرا تذبح، قال: ورأيت بقرا والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد. فهذه الغزوة العظيمة لا شك أن لها أثر عظيم في نفس النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر الله عز وجل أحداث هذه الغزوة في سورة آل عمران، وابتدأ الكلام عن أحداثها بقوله سبحانه: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة خرج، وكان خروجه يوم الجمعة، فلبس لأمته وخرج للقتال، وإذا بالمنافقين يرجعون ويخذلون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ما ضرهم ذلك. جابر بن عبد الله يقول قتل أبي شهيدا. هنا لما رجع المنافقين وانخذلوا كان الذي وقف ونصحهم وذكرهم بالله عبد الله بن حرام الأنصاري وهو أبو جابر، فقد خرجوا وتركوا القتال وقالوا لن نقاتل، لن يكون قتال، فلن نقاتل مع هؤلاء. فلما سمع هذا الكلام عبد الله بن حرام ذكرهم وقال أذكركم الله وأذكركم رسوله لا تنخذلوا، فأبوا إلا الانسحاب والرجوع. وقد جاء أصل ذلك في صحيح البخاري، قال لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أحد رجع ناس من أصحابه، فحصل أن الصحابة اختلفوا، فرقة قالت نقاتلهم أي هؤلاء الذين رجعوا وانخذلوا نقاتلهم، وفرقة قالت لا نقاتلهم. لهذا قال الله فما لكم في المنافقين فئتين، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها يعني المدينة تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. فالشاهد من هذا كله أن عبد الله بن حرام هو الذي ذكرهم رضي الله عنه وأرضاه وقال تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. هذا هو الشاهد أن عبد الله بن حرام نصح هؤلاء فأبوا، ثم قال أبعدكم الله وأخزاكم الله، ثم رجع وقاتل قتالا عظيما رضي الله عنه فقتل شهيدا في هذه الغزوة. قال بعد ذلك حدثنا جعفر قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد الحضرمي عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فجهد الظهر جهدا شديدا، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بظهرهم من الجهد، فتحين بهم مضيقا سار الناس فيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مروا بسم الله، فمروا فجعل ينفخ بظهرهم وهو يقول اللهم احمل عليهم في سبيلك، فإنك تحمل على القوي والضعيف والرطب واليابس في البر والبحر. قال فضالة رضي الله عنه فما بلغنا المدينة حتى جعلت تنازعنا أزمتها، يعني هذه الإبل التي كنا عليها وهذه الظهور صارت قوية وصارت تنازعنا بعد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال فضالة فقلت هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوي والضعيف، فما بال الرطب واليابس، يعني ماذا قصد النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته عندما قال والرطب واليابس. أما بالنسبة للقوي والضعيف فهذا ظاهر، كانوا على الإبل وكانت الإبل ضعيفة بسبب الجهد فدعا فصارت قوية وصارت تنازعهم كما قال تنازعنا أزمتها، لكن ما بال الرطب واليابس. قال فلما قدمنا الشام وغزونا غزوة قبرص في البحر ورأيت السفن وما تحمل فيه عرفت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن والرطب واليابس يعني ما يتعلق بالماء والسفينة التي تكون على الماء، فهي رطب، فالسفينة يابس وهي على ماء والماء رطب. قالوا إذن هذا هو المراد، قال عرفت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فالله استجاب أيضا دعوته فقواهم وحملهم في سبيل الله على السفن التي هي الرطب واليابس، سفن على الماء. وهذا حديث صحيح، هذا الحديث حديث فضالة بن عبيد حديث صحيح، أخرجه أحمد في المسند وأخرجه ابن أبي عاصم في الأحادي والمثاني وأخرجه كذلك ابن حبان في صحيحه وهو عند الطبراني كما في المعجم الكبير. قال بعد ذلك رحمه الله حدثنا جعفر قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال أتى علي نبي الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بعير أعجف، فأخذ بخطامه وبيده عود فنخسه ودعا، أو قال دعا ونخس، قال اركبه، فركبته فكنت أحبسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسمع حديثه، فأتى علي فقال: أتبيعني جملك يا جابر؟ قلت: نعم يا رسول الله، ولي ظهره، فاشتراه مني بخمس آواق. فلما قدمت المدينة أتيته فأعطاني الأواقي وزادني. هذا الحديث حديث جابر، وكذلك الحديث الذي قبله يتعلق بالحيوان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للحيوان: اللهم احمل عليها في سبيلك، يعني على هذه الإبل، اللهم احمل عليها في سبيلك. وهنا قال عليه الصلاة والسلام، قال جابر: فأخذ بخطامه، يعني بخطام البعير، وبيده عود فنخسه ودعا، فإذا بالبعير يمشي أحسن مشي وأحسن سير، لأنه قال: كنت أحبسه على رسول الله، أي أن البعير يمشي ويتجاوز النبي عليه الصلاة والسلام من شدته وقوته بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، نخسه بالعود ودعا فصار يتجاوز الركب، وهو لا يريد أن يتجاوز حتى يسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد ذلك: أتبيعني جملك يا جابر؟ هذا الحديث أيضا من دلائل النبوة، لأن هذا البعير أو هذا الجمل كان ضعيفا وهزيلا. هذه القصة أين وقعت؟ قبل أن نتكلم عن أحداثها، هذه القصة حصلت عند رجوعهم من غزوة من الغزوات، وهذه الغزوة هي غزوة ذات الرقاع، ويقال لها أيضا غزوة الأعاجيب، ويقال لها غزوة أنمار، وسيأتي أيضا أنها غزوة محارب. كل هذه من أسماء هذه الغزوة. لماذا سميت ذات الرقاع بذات الرقاع؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم ربطوا الرقاع على أرجلهم، كما قال أبو موسى الأشعري في الصحيحين: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة فنقبت أقدامنا، يعني تأثرت من المشي، وسقطت أظفاري، وكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. ولماذا سميت بغزوة الأعاجيب؟ قالوا: لأنها وقعت فيها أمور عجيبة. هذه الغزوة الصواب أنها حصلت في سنة 7 بعد خيبر، وطائفة من أهل العلم وهم أكثر أهل المغازي يذكرون أن هذه الغزوة في السنة 4، لكن كيف تكون في السنة 4 وأبو موسى الأشعري كان ممن حضر هذه الغزوة، فهو الذي يروي هذا الحديث، وهو الذي يقول سميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا، فكيف يقال في السنة 4 وأبو موسى لم يأتي المدينة إلا بعد 7؟ وكذلك أبو هريرة، أبو هريرة لم يشارك في أبو هريرة شارك في هذه الغزوة، ومعروف أنه ما قدم المدينة إلا في خيبر، وجاء والنبي عليه الصلاة والسلام في خيبر. إذن هذه الغزوة الصواب أنها وقعت في سنة 7 بعد خيبر، ولهذا البخاري رحمه الله في صحيحه قال: باب غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان، فنزل نخلا وهي بعد خيبر. هذا هو الشاهد، قال: وهي بعد خيبر، لأن أبا موسى جاء بعد خيبر، هكذا يقول الإمام البخاري رحمه الله، يحتج على أن هذه الغزوة كانت بعد خيبر بما رواه أبو موسى الأشعري، وقد أخرج هذا الحديث البخاري في صحيحه رحمه الله. إذن هذا هو الصواب في هذه الغزوة، أنها بعد خيبر، وقد صح أنه صلى فيها صلاة الخوف، فقد صلى صلاة الخوف بذات الرقاع عليه الصلاة والسلام. ويكفي دليلا على ذلك أن أبا موسى وأبا هريرة شاركا في هذه الغزوة. قال جابر رضي الله عنه وهو يذكر ما حصل في هذه الغزوة، وهو يذكر ما حصل بعد رجوعهم من هذه الغزوة، أن بعيره كان ضعيفا، لهذا في بعض الروايات قال: كان يسير على جمل فأعيا، يعني هذا الجمل ضعف وكلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام ضربه ودعا له، قال: فدعا لي وضربه، وفي رواية: فنخسه ودعا. في هذه الرواية قال أنه باعه بخمس آواق، هكذا: فاشتراه مني بخمس آواق، النبي عليه الصلاة والسلام طلب من جابر أن يبيع هذا الجمل له، فجابر ما كان ليرد النبي عليه الصلاة والسلام بطلب يطلبه، فباعه وقال نعم يا رسول الله ولي ظهره. ما معنى ولي ظهره؟ اشترط شرطا، يعني أنا أوافق على البيع لكن عندي شرط واحد. ما هو الشرط؟ أني حتى أصل إلى البيت، حتى أصل إلى بيتي فأشترط أن يحمل هذا البعير متاعي، فإذا وصلت إلى بيتي أعطيتك البعير. لهذا جاء في الصحيحين قال بعنيه، قال فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت آتيته بالجمل. الإشكال أنه هنا يقول بخمس آواق، وفي الصحيحين في رواية أخرى قال فنقذني ثمنه. كم هو الثمن؟ قال فبعته بأوقية. وسنذكر الحديث الذي يلي هذا. قال حدثنا جعفر قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة فأبطأ بي جملي فأعيا، يعني تعب وضعف وكل، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جابر؟ فقلت نعم. قال ما شأنك؟ قلت أبطأ بي جملي وأعيا فتخلفت، يعني صار خلف الناس بسبب ضعف الجمل. فنزل فحجنه بمحجنه ثم قال اركب. المحجن هي عصا، فضربه ونخسه بهذه العصا. قال اركب فركب جابر. قال جابر فركبت فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من شدة قوته وسرعته صرت أكفه حتى لا يسرع. فقال لي أتزوجت؟ فقلت نعم. فقال بكرا أو ثيبا؟ قلت بل ثيبا. قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال أما إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس. هذا الحديث مع الحديث الذي سبقه فيه ما يتعلق بدليل من دلائل النبوة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب هذا الجمل فسار سيرا لم يسر مثله، كما جاء في بعض الروايات فسار سيرا لم يسر مثله، وفي بعض الروايات قال فخرج والذي بعثه بالحق يواهق، يعني يباري، يواهق ناقته صلى الله عليه وسلم ويماشيها. قالوا إذن هذا دليل على أنها صار على أن البعير صار قويا وصار قد يتجاوز ناقة النبي عليه الصلاة والسلام من قوته ومن سرعته. بعد ذلك الإشكال الموجود ما يتعلق بالثمن. هنا إشكال يتعلق بالثمن، أنه قال فاشتراه مني بخمس آواق، في بعض الروايات أوقية وهي في الصحيح، وفي بعض الروايات أربعة دنانير وهذه كذلك في الصحيح، وفي رواية اشتراه مني بأوقية ذهب، وفي بعض الرواية أربع أواقي، وهنا خمس أواق، وجاء بمئتي درهم، وروي أيضا 20 دينارا، كل هذا في صحيح البخاري. لهذا العلماء لما أرادوا أن يجمعوا طائفة لم تستطع أن تجمع، وقالوا الخلاف خلاف لا يقبل الجمع والتوفيق، ومن أراد أن يجمع قد يتكلف، مع أن هذا لا يتعلق به حكم. الحكم أنه باعه البعير واشتراه عليه الصلاة والسلام بثمن معلوم لا شك في ذلك، لكن بعد ذلك زاده. لهذا ماذا قال جابر؟ قال أتيته فأعطاني الأواقي وزادني، إذن أعطاه زيادة على ما اتفقوا عليه. قال العلماء لعل هذه الزيادة هي التي جعلت هذه الروايات فيها خلاف، فلعله زاده ثم زاده ثم زاده، فكانت هذه الروايات تختلف بسبب هذه الزيادة، لأن الأوقية معروف أنها 40 درهما، وطائفة ترى غير ذلك، لا سيما في العرف عند بعضهم يرى أنها 10 دراهم، في الحجاز لها عرف، في مصر لها عرف، في الشام لها عرف، الشام يرون أن الأوقية قد تبلغ 50 درهما، وهكذا يختلف من مكان ومن بلد إلى آخر. وهذا الحديث فيه جواز الاشتراط، يعني إذا أردت أن تشترط شرطا في البيع وهو شرط صحيح لا بأس. لماذا؟ لأن جابر اشترط على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ولي ظهره. ما معنى ولي ظهره؟ قد بينا أنه استثنى حملانه، فقال واستثنيت حملانه إلى أهلي، فأبيع لك الجمل لكن أشترط عليك أن يحمل لي هذا المتاع إلى بيتي، فلا بأس، لأن هذا الشرط شرط مباح، وقد وافق عليه هذا البائع والمشتري اشترطه فلا بأس. فالبيوع إذا كان فيها شروط وهذه الشروط مباحة ولا تخالف مقصد هذا البيع ولا كذلك تخالف حقيقة البيع فلا بأس. فمثلا لو أن رجلا باع من رجل دابة بثمن معلوم على أن يركبها لمحل معين كما حصل لجابر على أن تحمل له متاعه إلى البيت فلا بأس، هذا البيع صحيح والشرط كذلك صحيح. وطائفة من أهل العلم وهم قليل يبطلون هذا الشرط، يقولون البيع جائز لكن الشرط باطل، لا شروط في البيع، لا يشترط شيئا، وهذا غير صحيح. وأشد من ذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي إلى أن البيع فاسد لو اشترط شرطا، وهذا أيضا بعيد وغير صحيح. وحديث جابر دليل صحيح صريح في المسألة أنه لا بأس من الاشتراط إذا اشترط شروطا صحيحة. وقوله هنا لجابر رضي الله عنه لما سأله هل تزوجت، فأخبره أنه تزوج، فقال بكرا أم ثيبا، فقال بل ثيبا. لماذا تزوج ثيبا؟ بيّن للنبي عليه الصلاة والسلام أن أباه عبد الله بن حرام ترك له أخوات، فأحب أن يتزوج امرأة تكون هذه المرأة قد جربت النكاح وهي ثيب، وقد يكون عندها من اللطف والرحمة بالأخوات، فقال تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. فقال عليه الصلاة والسلام له أما إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس. ما معنى هذا؟ وهذا يحمل على الإغراء، يغريه على أمر، لأنه قال له الكيس الكيس بالفتح. ماذا يريد؟ أصل كلمة الكيس قالوا مقصود بها العقل، لكن لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إنك قادم، يعني قادم على أهلك وعلى زوجتك، وهو جاء من سفر وقد فارق أهله بسبب السفر، كان في غزوة ذات الرقاع. قالوا قصد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحثه على طلب الولد، يعني كن حريصا على أن تأتي أهلك ويكون هذا سببا في طلب الولد، فعبر بكلمة الكيس وهو العقل، فكأنه يقول الحذر الحذر أنك تتخلف عن هذا الأمر، يحثه على طلب الولد ولا يكون هذا إلا بالجماع. وأكد ذلك أنه جاء في بعض الروايات أنه قال له يا جابر إذا قدمت فاعمل عملا كيسا. فلما جاء إلى أهله أخبرها، ماذا قال لامرأته؟ قال لها إن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمرني أن أعمل عملا كيسا. قالت هذه المرأة رضي الله عنها سمعا وطاعة فدونك، فبات معها رضي الله عنها حتى أصبحت كما عند ابن خزيمة. فعلى كل حال هذا هو المقصود، أنه فسروا كلمة الكيس بطلب الولد وبالنسل. وقد ذكروا أن الإمام البخاري كذلك رحمه الله هو كذلك فسرها بهذا المعنى. قال بعد ذلك رحمه الله وأيضا أشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام رد المال لجابر وأعطاه البعير لما قدم إلى المدينة، ووصل أعطاه المال ورد له البعير عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا يدل على كرمه ومكارم أخلاقه وعالي شيمه، فكما أن هذا الحديث أظهر علما من أعلام النبوة ومعجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، فيه أيضا ما يدل على كرمه عليه الصلاة والسلام. ما فعل هذا من أجل أن يماكس جابرا؟ لهذا جاء في الصحيحين قال: أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. هكذا يقول له عليه الصلاة والسلام: خذ جملك ودراهمك فهو لك عليه الصلاة والسلام. إذن هذا دل على كرمه عليه الصلاة والسلام، لأنه رد المال ورد الدراهم. فخذ جملك فهو مالك، هكذا كما في بعض الروايات. وقوله هنا ماكستك، المقصود بالمماكسة انتقاص البيع. إذا أردت أن تنقص البيع ولا تريد أن تشتري بسعر أكثر أو سعر غال، فتنقص وتنقص حتى ينزل هذا السعر. فلما قال له بعني بأوقية، قال: هل ظننت أني ماكستك لأخذ جملك؟ يعني ما كنت لأفعل ذلك. فأخذ الجمل وأخذ الدراهم جابر رضي الله عنه وأرضاه. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى آخر حديث في هذا الكتاب. قال: حدثنا جعفر قال حدثنا حكيم ابن سيف أبو عمرو الرقي بالرقة وأبو نعيم الحلبي بحلب، قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: جيء بأبي رحمة الله عليه يوم أحد مجدعا، فجعلت أبكي وأكشف عن وجهه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. فلما رفع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زالت الملائكة حافته بأجنحتها حتى رفع. قال جابر: وكان عليه دين، فجاء الغرماء فجعلوا ينظرون إلى النخل، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل النخل ودعا بالبركة، ثم قال: جد فقضه. قال: فجددت فقضيت وفضل لي مثل ما في النخل. هذا آخر حديث في هذا الكتاب. وهذا الحديث أيضا يتعلق بما مضى في البركة التي حصلت بسبب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه دعا على بستانه وحائطه عندما دخل النخل عليه الصلاة والسلام، ثم طلب من جابر أن يقضيهم فقضاهم، وقد مر الكلام عن ذلك بالتفصيل. وهنا شيء زائد يتعلق بأبيه، وهو عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه، فقد ذكر أنه أصيب ومثل به وجدع، وهذا معروف، مثلوا به ومثلوا بعدد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم وعلى رأسهم حمزة أسد الله وأسد رسوله عليه الصلاة والسلام. والتمثيل والتجديع المقصود به تقطيع الأنف والأذن وما أشبه ذلك، قطع الأنف وقطع الأذن وما أشبه ذلك يقال له التمثيل، مثلوا بالقتلى. جاء به وقد سجي بثوب، فجابر أراد أن يكشف عنه لكن الناس نهوه. لماذا نهوه؟ لأنه قد مثل به وجدع، فما أحب أن يرى الناس إلى أبيه أو أن يرى جابر أباه على هذا الحال. قال: فنهاني قومي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بعبد الله فرفع، يعني حملوه. قال: فسمع، في بعض الروايات قال: فسمع صوت صائحة، قالوا هي عمة جابر، قالوا هي التي صاحت، لأنهم سألوا قالوا: من هذه التي صاحت؟ قالوا: ابنة عمرو أو أخت عمرو. ابنة عمرو يعني أخت عبد الله، لأن عبد الله هو ابن عمرو بن حرام. عبد الله أبو جابر اسمه عبد الله ابن عمرو ابن حرام، وابنة عمرو يعني أخت عبد الله، فهي عمة جابر. وفي رواية: أو أخت عمرو، يعني ستكون هي عمة الشهيد، عمة عبد الله رضي الله عنه. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: فلما تبكي أو لا تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. وهذه كرامة عظيمة لعبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه، أنه لما كان على الأرض الملائكة كانت تغطيه وتظله. لهذا قال في بعض الروايات أنه ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها، وهذا في الصحيحين، هذا الحديث حديث جابر في الصحيحين، قال: لا تبكيه أو ما تبكيه، يعني بكيت أو لم تبكي. وفي بعض الروايات أيضا والحديث كما أشرت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الباكية أو الصائحة سأل من هذه، فقالوا بنت عمرو أو أخت عمرو، قال ولما تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع، رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو بن حرام. جاء كذلك في فضله أن الله كلمه كفاحا كما جاء عند ابن حبان وعند غيره بإسناد صحيح. إذن هذا آخر حديث أورده المؤلف عليه رحمة الله في كتابه دلائل النبوة، والمؤلف في الأحاديث الأخيرة زاد شيئا يتعلق بالحيوان وبالثمر، لأن أكثر الأحاديث التي وردت في كتابه تتعلق بكثرة الطعام وبكثرة الماء، وقد بوب بابين رئيسين كما ذكرنا. الباب الأول يتعلق بكثرة الطعام، يدعو على الشيء القليل من الطعام عليه الصلاة والسلام فيجعله كثيرا فيشبع الناس من هذا الطعام. والباب الثاني الذي أورده المؤلف هو باب أيضا يتعلق بأن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو أو قد يضع يده في الشيء من الماء فيروى منه الخلق الكثير، إلا أنه في الأحاديث الأخيرة ذكر ما يتعلق ببركته عندما يدعو في الثمر فيتبارك، أو يدعو للحيوان كما قال اللهم احمل عليها في سبيلك، وكما دعا أيضا على جمل جابر فقد نخسه ودعا فبارك الله في هذا الجمل. إذن نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يجعل ما قرأنا في ميزان حسناتنا جميعا. نسأله جل وعلا أن يبارك في أوقاتنا وأعمارنا، والشكر موصول لإذاعة ميراث الأنبياء ولإذاعة سبيل الأنبياء، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.